بدل ما تدور في البلادي اهرتاحت معاك القضيه يا اسمر وانا ابلغ مرادي. سلام قال له حاضر على العين اللي كانت من النصيب نجيبوها بس اروح اعرف امها منين كمان وانسب لك امر ابوها اسال واشوف امها منين واعرف خالها من هوادي وابحث لك على اصلها زين وان شاء الله تبلغ مراد. قال له اليمن ناس حلوين حسن قال له اليمن ناس حلوين عربا ما فيهم زفارة يا بسمر يا اسمر واحنا منتظرين ريح معايا العبر استعجل بها القوم يا بطل استعجل بنا وقوم يا بطل نجيب بنت ملك اليماني وغير دولة الكل بطال يا موزون شماله يمان. سلام قال له يا اخي ما ذوبت قلبي الصبر فيه الفرج ذرذي تعال كده واجلس في جنبي واصبر لما ربك يرذي تفرض الشاعر جلد صبيح امكن ناسها غير امارة امكن امها رذية اروح اجيب لك في بيتك زفارة ميز وخليك موزون يا ابو علي اسد العروبة.